أحسن الله إليكم. يسأل عن صحة بعض الأحاديث، يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أوحي إلي أن أجمع المال وآكل من التاجر والتجار، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ كيف صدر الكلام؟ ما أوحي إلي، ما أوحي إلي أن أجمع المال وآكل من التاجر أو من التجار. على كل حال هذا اللفظ ما أظنه يصح الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعناه قد يكون صحيح من وجه يعني، فهو عليه الصلاة والسلام يعني ما يجمع المال، بل كان يبادر إلى إخراجه وإنفاقه، والرسول والله سبحانه وتعالى قد ذم الذين يجمعون. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. وفي آيات أخرى بهذا المعنى تذم الجمع، لكن أيضا المقصود بالجمع جمع الطمع وجمع الشح وجمع البخل والتقتير. أما إذا كان يجمعه للمصالح فقد ورد أن الإنسان كان يحتفظ في آخر الأمر لما وسع الله عليهم، يحتفظ بنفقته ونفقة نسائه وأهل بيته لمدة سنة فإذا كان الجمع لقصد صحيح ولمصالح المسلمين فهذا لا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أوحي، بل يعني أوحي إليه أنه عليه الصلاة والسلام يعتني بمصالح الأمة، وهكذا شأن المسلم وولاة الأمور أن يعتنوا بها. فالمعنى يعني صحيح من بعض الوجوه، لكن كونه عليه الصلاة والسلام تلفظ بهذا اللفظ هذا ما لا أظنه يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فليس بينه وبين الأنبياء درجة في الجنة إلا درجة واحدة. الله أعلم. أيضا مثل الذي قد يكون ما أنا ما أعلم، لكن المعنى أيضا يعني من ناحية العلم وأن الإنسان يستغرق في طلب العلم، العلم النافع، العلم النافع. أما إذا خرج العلم عن الحد النافع إلى التفريعات وشيء من الرفاهية وترك العمل، يعني ينشغل بتحصيل العلم ولا يعمل بعلمه، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يدافع الظلمة ولا يسعى في حقوق المظلومين، فهذا علمه وبال عليه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فكونه يعكف على العلم وهكذا ويتشاغل به ويصير نوع من الهواية فهذا ما يصلح، لابد أن يعمل بعلمه. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، ما لا تقولوا ما لا تعملون. فلابد أن يعمل بعلمه، فإذا كان مات على هذه الهيئة أو الصفة فهو إن شاء الله يعني يحشر في عداد الأنبياء والشهداء والصديقين. أحسن الله إليكم. يقول أيضا هل ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القرآن حركي متحرك لا يفهمه إلا من كان متحركا لدين الله؟ ما حتى هذا لفظ ركيك ولا لا أدري، لكن ما أظن يصح عن ابن عباس بهذا اللفظ. ثم أيضا ما المقصود بهذا المعنى حركي؟ هذا ما أدري عن هذا الشيء. ويقول حديث من هو يقول من أخلص لله، هي من صلى لله 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتان من النار وبراءة من النفاق. هذا صحيح، هذا ورد عن أنس رضي الله عنه عند أحمد وغيره، من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، 40 يوم 200 صلاة 200 صلاة 5 في 40 200 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من العذاب. هذا حديث صححه المحققون، يقابل حديث مشهور عند العامة، وأيضا ورد عن أنس رضي الله عنه من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة، ما هو 40 يوم 40 صلاة يعني 8 أيام كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة من النار. هذا الحديث يضعفه أهل العلم, يضعفه أهل العلم ويقول الصحيح الحديث الأول, من صلى 40 يوما في أي مسجد, ليس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, في أي بلد كنت, المهم تحافظ على الصلاة 40 يوم ما تفوتك تكبيرة الإحرام تحصل على هذه الشهادة, براءة من النفاق وبراءة من العذاب. أحسن الله إليكم. يقول هل استطاعة الزوجة للحج تكون على نفقة الرجل؟ لا, ليس كذلك, إلا إذا كانت اشترطت في عقد النكاح أنه يحج بها فيلزمه بمقتضى شرط عقد النكاح. أما إذا لم يكن شرط, أو سبحان الله لو جرى العرف في البلد, إذا كان عرف في العائلة أو الأسرة أو البلد أن الزوج يحج بزوجته, فالعرف له في الحقيقة له أثر في هذا. وأيضا مقتضى حسن المعاشرة أنه ينبغي له أن يحج بزوجته إذا كان عنده قدرة أن يحج ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مر بنا في الحديث السابق أنه قال للرجل انطلق فحج مع امرأتك. فبعض أهل العلم أخذ منه أنه يجب على الزوج أن يحج مع امرأته, لكن يكادون يتفقون أنه لا يلزمه ذلك, لا يلزمه ذلك. فالحاصل أنه يعني استطاعة يعني ليست مربوطة بالزوج بالنسبة للزوجة. أحسن الله إليكم. يقول إذا نوى أن يحج متمتعا وأدى عمرته ثم خرج إلى جدة لحاجة كشراء مثلا, فهل يبطل تمتعه ثم ينوي عمرة أخرى للحج؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم, والأصل أن من تمتع بالعمرة للحج ينبغي أن يلزم الحرم, يلزم مكة, لا يخرج حتى إلى جدة. وإن كان بعض أهل العلم يفتون أنه لو خرج إلى جدة بل أو إلى الطائف أو عاد إلى المدينة وأنه يبقى على تمتع, هذا ما فيه ما يدل عليه, لأن مقتضى هذه الصيغة من تمتع بالعمرة إلى الحج فتمتعه يقتضي أن يلزم الحرم. لكن قد تكون جدة أخف من غيرها لقربها من مكة, والأولى أنه إذا خرج إلى جدة أن يعود بعمرة ثانية, أن يعود بعمرة من جدة, يحرم من جدة بعمرة أخرى, هذا الأولى. وأولى من هذا كله ألا يخرج ويلزم الحرم, ولا داعي شراء ما شراء والحاجات هذه, هذه أمور كمالية, إذا انتهى من نسكه يأخذ حريته ويشتري ما شاء ويأخذ. أحسن الله إليكم. يقول من تجاوز الميقات بغير إحرام وهو يريد الحج, إذا وصل إلى مكة يذبح ثم يحرم للحج, هل حجه صحيح؟ إن شاء الله صحيح, لكنه قد يأثم من بعض الوجوه. كونه يتجاوز الميقات من غير إحرام وهو يريد الحج, ولا يكفي في هذا أنه يقول أتحمل الفدية و يعني أذبح فدية وأتصدق بها, هذا لا يكفي, لأن لا ينبغي الاستخفاف بالأحكام. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه, ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, ولا ينبغي التساهل. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين, أتخشى الناس فما ينبغي أنك. لكن إذا اضطر إلى هذا, إذا اضطر فنقول إذا اجتاز تجاوز الميقات يعني ثم أيضا لابد يحرم هو, يعني ما نخلط بين الأمر, أنت أحرم من الميقات وتضع عليك ملابسك لأمر ما لشدة البرد أو لمرض أو للتفتيش أو ما إلى ذلك, فأنت تحرم, فهذا الأمر تخرج فدية, تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام, أو كان الله وسع عليك تذبح شاة تتصدق بها, أفضل من كونك تدخل بدون إحرام أصلا. فرق إذا كونك تدخل بدون إحرام أصلا هذه أشد. أما تحرم لكنك ما تلبس الإزار والرداء فهذه أخف, وتخرج عنها فدية وتبادر في أول فرصة إذا زال المانع تعود إلى ما ينبغي أن تعود إليه من الإزار والرداء وكشف الرأس وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أكفل أحد الطلاب المسلمين بأنه أو على أنه سائق خاص، ولا أريد بذلك إلا وجه الله وبدون أي مقابل أو مساعدة، فهل يجوز ذلك؟ هذا من استطاع أن ينفع أخاكم فلينفعه. إذا كنت تريد أن تيسر له فرصة العمل وتكفله، بشرط أن يكون أهلا للكفالة، ملتزم بأحكام الله. أما إذا كان محدثا لمعصية أو شيء أو قلة أدب أو قلة حياء، فالرسول عليه الصلاة والسلام شدد خاصة في شأن المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإن كان رجل ملتزم بالشرع وبالآداب الإسلامية والأخلاق، فأعن أخاك، يسر له أنك تكفله ويشتغل الشغل الحلال. لكن ما تأتي يشتغل في بنك أو سائق في بنك أو أشياء محرمة، لا تكفله في هذه الحالة، لكن يعمل عمل حلال وكذلك هو ملتزم بأحكام الشرع، فأهلا وسهلا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمن وكل للحج أن يوكل غيره بعد أن طرأ عليه طارئ دون أن يخبر صاحب الحج؟ هذه مسألة مرارا نحذر الإخوان منها، وبعض الإخوان نسأل الله العافية صار تجارة التوكيل عندهم، يأخذ حجه ب4000 ويعطيها واحد من 2000. يعني هذا ما يعني بلغنا أن بعض الناس بهذه الصفة، هذه خيانة، وليتق الله. فإن كان قال لصاحبه: يا فلان أنا والله قد يعرض لي عارض ومانع، فإذا قال أبد، تشوف واحد مثلك أو أمثل منك وأحسن منك، فإذا كان على نيته. أما إذا كانت مسألة تجارة ووجدنا من يأخذ حجتين وثلاثة ويعطي هذا ويعطي هذا، هذا لا خير فيه، لا خير. ولذلك قلنا السلف رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون هذه النيابة إلا وقائع محدودة جدا، وخاصة النيابة اللي بعوض بأموال، هذه يشددون فيها ولا يكاد أحد منهم يقر بها أو يسلم بها أنه يحج بفلوس عن الغير، ما يقبلونها بحال. هذه عبادات لابد تكون، تبي تطوع عن صاحبك، تطوعا صاحب عزيز عليك أو والد أو والدة، فهذا الأمر أخف. وإلا فالإمام مالك رحمه الله يقول: لا أعرف النيابة هذه، لا يعرفها إلا إذا أوصى الميت، أوصى وقال يؤخذ من تركته، فيرى بحكم هذه الوصية ويحتج بما ورد: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله عن هذا الحديث أنه حسن صالح للعمل، وهذا الأصل في العبادات، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأنصح الإخوان بعدم التساهل في هذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، ويجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا جميعا لكل خير، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك رضاءك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل ولايتنا في جميع بلاد الإسلام وفي كل أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، اللهم سدد سهامهم وآراءهم، اللهم فرج عنهم وفك أسراهم واشف جرحاهم واشف مرضاهم. اللهم إنك أنت أرحم الراحمين فارحمهم، وأنت القوي العزيز، عليك بأعداء الدين، عليك بأعداء الإسلام، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنت القوي الجبار القاهر، فقهرهم يا رب العالمين، وفرحنا بالنصر العاجل في جميع بلاد الإسلام، إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.